يعني لعبد الله المقدسي رحمه الله، وذكرت المرائد الموجودة في الشريعة، يعني لو جاء إنسان وأكملها وجعلها يعني تابعها وهي موجودة في كتب العلماء، يعني هي طبعنا شيء لا موجود في كتب العلماء في طبعه، بس يحتاج إلى تجميع، يحتاج إلى نؤمن فيه. لأن بعض إخواننا الآن في بعض المعاملات البنكية وغيرها، بعض المعاملات المالية والأمور الاستثمارية، يشدد على الناس في أشياء ما لها حاجة تشديد حقيقة، ما له وجه يعني. وصاروا يصنفون البنوك، بنك البنوك الإسلامية، بنك إيش يسمونه بنك بنك نظيف أو مدري كذا، وبنك نص نظيف ومنك. لو مصطلحات بعض إخواننا يعني. الشيخ مشير النديمي رحمه الله سأله رجل عن التعامل مع البنك أحد البنوك في استثمار، قال إنه في جزء منه يعني يتعامل في أمور محرمة. أعرف أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود؟ أليس كذلك؟ وتعامل مع بعض المشركين، وأبو بكر رضي الله عنه كان يتاجر في أرض المشركين ويبيع منهم ويشيء، والنبط كتب حلول له باب الحلواء والعسل. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحمضري وعن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا مما كان فيه فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها. باب الدباء. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن سمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه. نعم طبعا هو ممكن لكن هو أنواع حقيقة، النوع الحلو منه هو المقصود في الحديث، لأن له أنواع، في نوع منه له زخم يعني وليس بحال هذا نوع، في نوع منه لا زخم له وطعمه عادي مثل الكوسة والخيار يعني ليس له طعم تجده في لسانه، هذا نوع. نوع ثالث حلو عندكم هنا في أمريكا يصنعون منه مربى أيوه، وفي اليمن رأيتم يصنعون منه عصير مثل عصير البرتقال وعصير يعني هو طيب يعني يضعون عليه أشياء. باب الدب. نعم خلصنا. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامسة خمسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، قال بل أذنت له. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. قال حدثني عبد الله بن منير سمع النضر قال أخبرنا ابن عون قال أخبرني سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء

سيد المشيخ هذا ما قرأت شيء يسير جدا من الشاطبية أبيات من فضلك شيء شيء يسير من الشاطبية بعد من فضلك أبيات من الشاطبية من أولي سنعطيك نصف دقيقة طيب تمام نصف دقيقة انتهي على بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الشيخين حفظهم الله تعالى إلى متن الشاطبية أو إلى نظم الشاطبية قال المؤلف رحمه الله تعالى بدأت بسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترتي ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا وبعدك حبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدى متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئ المرضي قر مثاله كالترجح عليه مريحا وموكلا هو خلاص لسه ما رجش لسه دقيقة ها؟ لسه يا شيخ طب وأهل الكرم عنك بنية الطريق طيب طب نصف دقيقة كمان عشان خاطر البركة دي لا ما معيش الطيبة طب أقرأ أنت يا شيخ نصف دقيقة كمان أحسن الله عليك وقرئ المرضي وقر مثالوك لترجح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه لا أن تنبلا وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهني مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز واجتلا يناشد في إرضائه لحبيبي وأجدر به سؤلا إليه موصلا والحر أنك أنا أحسن إذا موصل إذا وقفنا هذا الشيء إذا كنا خير الشيء وقف إلى فين الملاعب طب العقيق عندك فين العقيقة طيب يا شيخ وبسم الله الشيخ حفظه الله تعالى إلى طيبة النشر قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن الجزري يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري الحمد لله على ما يسر من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزلا وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان أو الأمة وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى يا أنت اللي توقفنا يا شيخ أفضل الشيخ وليد ماشي بسم الله توكلنا على الله وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه وبليه قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة قال حدثني أبو هريرة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسموا إبراهيم فحنكوا به تمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولدي أبي موسى وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنك فبل عليه فأتبع الماء وبليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير من مكة قالت فخرجت أنا وأنا مهتم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجري ثم دعا بطفرة فمضغ ثم دبل به فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنف بطمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود يولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لو من اليهود قد صحارتكم فلا يولد لكم. وحدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل بني؟ قالت أم سليم هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما. قال أبو لي أبو طلحة أحفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات بثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم ثمرة. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أتى من فيه ثم أخذ من فيه فجعل فيه في الصبي وحنفه به وسماه عبد الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث باب إماطة الأذى عن الصبي العاشر. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي بكر عن محمد عن سلمان ابن عمر أنه قال مع الغلام عقيقة وله وقال حجاج حدثنا محمد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن زيد عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد بن هارون عن ابن سيرين عن سلمان قول وقال أصبغ أخبرنا ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه قال حدثنا سلمان بن عامر الطبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة تعرف عنه دما وميض عنه الأذى. وحدثني عبد الله بن الأبي بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين نزل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألت فقال من سمورة بن جندب باب الفرع يبني. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمرون قال أخبرنا زريع عن ابن مسبع عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عذيرة والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعذيرة في رجب. باب العذيرة بليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبيان وقال زريع حدثنا عن سعيد بن مسبع عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عذيرة قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحون أولي طواغيتهم والعذيرة في رجب. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح والصيد باب التسمية على صيد وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى قوله عذاب أليم وقوله جل ذكره أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى قوله فلا تخشون واخشون. وقال ابن قاسم العقود والعود ما أحل وحرم إلا ما يتلى عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنان عداوة المنخنقة تدخنكم فدم والموقودة تضرب بالخشب يوقد وغدمته والمتردية تترد من الجبل والنطيحة تنضع الشهد فما أدركته يتحرك فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه تتبعه. وكل حدثنا ابن عامر قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعرض قال ما أصاب بحدي فكله وما أصاب بعرضي فهو وقيد. وسألت عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فقل فإن أخذ الكلب ذكاة وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قدره فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. باب صيد المعرض. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في المفضولة بالبندقة تلك الموقودات وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وكره الحسن رمي البندقة في القرى ولم تر ولا يرى بأسا بما سوى. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي سمرة عن الشعبي أنه قال سمعت عدي بن أبي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعرض فقال إذا أصبت بحدي فقل فإذا أصب بعرضي فلا فقتل فإن وقد فلا تأكل فقلت أرسل كلبي. قال إذا أرسلت كلبك وسميت فقل قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. باب ما أصب المعرض بعرضي. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن نرسل الكلاب المعلمة قال قل ما أمسكنا عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا قلت وإن نرمي بالمعرض قال قل ما خذك وما أصاب بعرضي فلا وما أصاب بعرضي فلا تأكل باب صيد القوز. وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يدنا ورجل لا تأكل الذي بان وتأكل سائرا. وقال إبراهيم إذا ضرب عنقا ووسطه فأكل. وقال الأعمش عن زيد الصعصع على رجل من آل عابد لا حمار فأمره أن يضربه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوه وحدثنا عبد الله بن يزيد بن يزيد قال حدثنا حيوه وقال اخبرني ربيعه بن يزيد دمشق عن ابي ادريس عن ابي طالب الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا نبي الله ان بها ارد قوم من اهل الكتاب فناكل بها ان يدموا وبها ارد صيد اصيد بفوزي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلح لي. قال اما ما ذكرت من هذا من اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تاكلوا بها وان لم تجدوا فاغسلوا وكلوا بها وما صدت بقوتك فذكرت اسم الله فاقول وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فاقول وما صدت بكلبك غير معلم فادركت زكاته فقل باب الخدف والبندقه بليه. قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون ولفظ ليزيد عن كافه بن العدن عن عبد الله بن بريده عن عبد الله بن غفر رضي الله تعالى عنه راى رجلا يخطف فقال له لا تخطف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف او كان يكره الخدف وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكى بعدو ولكنها قد تكثر السن وتبقى العين ثم راه بعد ذلك يخطف فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخدف او كره الخدف وانت تخطف لا اكلمك كذا وكذا باب من قتل كلبا ليس بكلب صيد او ماشيه. وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز موسى بن قال حدثنا عابد بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل كلبا ليس بكلب ماشيه او ضريه نقض كل يوم من عمله قيراطا. وحدثنا النبي بن ابراهيم قال اخبرنا حنظله بن ابي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل كلبا الا كلب ضار لصيد او كلب ماشيه فانه ينقص من اجله كل يوم قيراطا. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل كلبا الا كلب ماشيه او ضار نقص من عمله كل يوم قيراطا. باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى يسألونك عن ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين على القراءة الصوائد والكواسم واجترحوا اجتزبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم إلى قوله سريع الحزب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أكل الكلب فقد أفسد وإنما أمسك على نفسه والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى يفرك. وكره ابن عمر وقال عطاؤني إن شرب الدم ولم يقل فقل. وحدثنا قتيبة بن سعيد وقال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن شقي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فقل مما أمسكنا عليكم وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون من إنما أمسكوا على نفسي وإن خالط كلب من غيرها فلا تأكل. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. وإليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن شقي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أنه قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسي وإذا قال كلبا لم يذكر اسم الله عليه فأمسكنا وقتلنا فلا تقل فإنك لا تدري أيها قتل وإن رميت صيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس بها إلا أثر سمك فقل وإن وقع في الماء فلا تقل. وقال عبد الأعلى عنده دعنا عامر عن عدي رضي الله تعالى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي صيد فيقتفر أثره ليومين وثلاثة ثم يجد ميتا وبه سهم. قال يقول إن شاء الله باب إذا وجد مع صيد كلبا آخر. وبليه قال عدد آدم وقال عدد شعبة عن عبد الأعلى عن شعبي عن عدي بن ابن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل كلبي واسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك وسميت فاخذ فقتل فاكل فلا تاكل فانما امسك على نفسي. قلت اني ارسل كلبي اجد معه كلبا اخر لا ادري ايهما اخذه. فقال لا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيري. وسالت عن صيد المعرض فقال اذا اصبت بحدي فقل واذا اصبت بعرضي فقتل فانه وقد فلا تاكل. باب ما جاء في التصيد بليه قال حدثني محمد بن قال أخبرني ابن فضيل عن بير عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب. فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عز وجل فقل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي وإن خلط كلب من غيرها فلا تأكل. وحدثنا واصف عن حيوة وحدثني أحمد بن أبي الرجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شرح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائد الله قال سمعت أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن يا رسول الله إن بأرض قوم آل كيت أهل الكتاب نأكل في أن يتم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما فأخبرني فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم آل الكتاب تأكل في أن يتم فإن وجدتم غير أن يتم فلا تأكل فيها وإن لم تجدوا فاغسلوا ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم قل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم قل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأضربت ذكره فقل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنفجنا أرنبا ببارد ضارني فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذوا فجئت بها إلى أبي طلحة رضي الله تعالى عنه فبعث إلى النبي صعد النبي ورجع وفخذي فقبله إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع عن مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فراح أمر مع جنة وعلى فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوا صوتا فأبوا فسأل أمر معه فأبوا فأخذوا ثم شد على الحمل فقدروا فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكم الله وبإليه قال عدد إسماعيل وقال عدد من يكون عدد من أسمع عن وضاء إن يسرنا نبي قتادة ذكر مثله إلا أنه قال هل معكم من لعمية شيء باب التصيد على الجبل وبإليه قال حدثنا أحمد بن سليمان قال عدد ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع عن مولى أبي قتادة وأبي طلحة عن مولى توامدي أنه قال سمعت أبا قتادة فقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهو محرمون وأنا رجل حل على فرس وكنت رقا على الجبال فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوبين لشيء فذهبت وأنظر فإذا هو حمار وعش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت ما هو حمار وعشي حمار وعش فقالوا وما رأيت وكنت نزيف صوتي فقلت لهم نول صوتي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذت ثم ضربت بها تريب لم يكن إلا ذاك حتى عبرت فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فعاد منه قالوا لا نمسه فعملت حتى جئتم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي الصعد ما فأدركته فحدثوا الحديث فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم قال كلوا فهو طعم أطعمكم والله عز وجل باب قول الله تعالى وحل لكم صيد البحر وقال عمر صيده ما صيد وطعامه ما رمى به وقال أبو بكر رحمه الله تعالى الطافي حلال وقال ابن عباس طعم ميتة إلا ما قدرت منه والجري لا تأكل اليهود ونحن نأكل وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح وقال عطاء لما الطير فاران يدفع وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد النار وقلاد السيل أصيد بحر هو قال نعم ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طري ورقي الحسن عليه السلام على زرج من جلود كلاب الماء وقال شقي لو أن لأكل الضفادع لا أطعمتم ولم ير حسن بسرعة دباس وقال ابن عباس كل من صيد بعد ما صدوا نصري أو يهودي أو مجوسي وقال ابو الطفيف المريد ذبح الخمر النينان وشخص وحدث المسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أن سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول غدونا جيش الخطط وأمر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه فشعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر باكت منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظمه فبر الراكب ذاته وحدثنا عبد الله بن محمد بن قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول فعزنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأمرنا أبو عبيدة نرصد وعيرا لقريش فأصبنا جوع شديدا حتى أكلنا القبض فسمي جيش القبض وألقى البحر عودا يقال له العنبر باكت نصف شهر واتهنا بودكه حتى صرحت أجسامنا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من الله فنصبه فمر راكب ذا دوا كان بنا رجل فلما شد الجوع نار ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم ناوى ابو عبيده تبوك للجراد وليه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي عمرو قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه ما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستا كنا ناكل معه الجراد قال سفيان وابو عوانه واسرائيل عن ابي عمرو عن ابن ابي اوفى سبع غزوات باب انيه المجوس والميته وبه قال حدثنا ابو عاصم عن حيوة بن شرح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني ابو ادريس الخولاني قال حدثني ابو ثعلبة الخشني انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان بارض اهل الكتاب فناكل بها ان يتم بارض صيد اصيد بقوسي واصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما ما ذكرت انك بارض اهل الكتاب فلا تاكل بها ان يتم الا ان لا تجدوا بدا فان لم تجدوا بدا فاغسلوا او اكلوا واما ما ذكرت ذكرت أنكم يا أرض صيد فما زدت بقوتك فاذكر اسم الله وكل ما وما زدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما زدت بكلبك الذي ليس المعلم فأدركت زكاته فكلوا وحدث الملك ابن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوعي أنه قال لما أمسوا يوم فتحه خيبر أوقدوا النيران قال النبي صعدنا على ما أوقدوا هذه النيران قالوا لحوم الحمر الإنسية قال أهلكوا ما بها واكسروا قدورها فقام رجل من القوم فقال نوارق ما بها فرسل وقال النبي صعد ما ذاك باه تسمية على ذي ومن ترك متعمدا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه نسي فلا باس وقال الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق لطيفة من اللطائف اذكر على فضيلة الشيخ من قرابة 4 سنوات كنت اقرا عليه الثلاثيات فصوبني وانا اقرا نهاريق كنت قرات الهاء بالتسكين جزاه الله خيرا ولا يمتجد الخبر الله المستعان وان وكذلك الجري الذي أشار إليه البخاري قال إن اليهود يأكلون الجري هو سمك طويل مثل قربان البحر أملس شديد الملوسة وقد روينا فيه مسلسلا يأكل الجري أظن عن الأهمش عن بعض يعني هو يؤكل لأنه سمك كل ما في البحر يؤكل على الصحيح أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يرى أنه لا يؤكل سوى السمك الرضي الجمبري الرجان هذا ما اسمه وشرب من الإنجليش أيوة والاستكوزة كذا كل هذا يمنعها أبو حنيفة والخيل يمنعها أبو حنيفة أوسع الناس في أضيق الناس في الأطعمة هو في مذهب الحنفية وأوسعها فلم مالك رحمه الله هل ذكر الضفدع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الضفدع لا يسمونها هذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو من هو هو هو هو هو هو هو هو الناس فيه يصف تجدون هذا كتاب القانون هو سينا يمسك دماغ أسد ويطحم وما أدري شو يفعل به وش أدري ما درس به وين ذا قال من دماغ أسد كلها يعني منهي عنها موجودة يعني من سينا وغيره نقلوها عن الإغريق واليونان وهؤلاء على هم مذاهب يعني أحسن الله عليكم طبعا ما تكونوا جوعت عشان جاب الشيخ فضلت الشيخ جاب سيرة الجمبري والسمك الآن فأكيد جوعتم طيب باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والنسي فلا بأس وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا وقوله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون وحدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن زرقة عن أبي هريرة بن رفاعة بن رافع عن جدي رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات نزف عاجل فنصف القدور فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدر فأوفي ثم قدم بعد العشرة من الغنم بعير فند منها بعير وكان بالقوم خير يسير فطلبوا فأعيهم فأهوى إليه رجل بسام فحبسه الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فمن ادعى عليكم فاصنعوا بها كذا قال وقال جدي إننا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا نعم فأقفيت نعم وليس معنا مدن نعم وليس معنا مذن فنتبع بالغضب. فقال ما نار الدم وذكر اسم الله عليه فليس فقل ليس السن والظفر وسأخبركم عنه. أما السن وظنون وأما الظفر فمدى الحبشة. باب ما تبين حال النصب والأصنام بليه. قال عددنا معلم أساسين. قال عددنا عبد العزيز يعني ابن المختار. قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أن سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي يزيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذكر قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرة بها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم ولا أكل إلا مما ذكر رسول الله عليه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بل يتبع على اسم الله. وحدثنا قتيبة قال حدثنا وهو ندعان الأسود بن قزن عن جندب بن زبير البجلي أنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحية ذات يوم فإذا نام أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل صلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل صلاة فقال من ذبح قبل صلاة فليدفع ما كان أخرى ومن كان لم يدفع حتى صلينا فليدفع على اسم الله. باب ما نرى الدم من القصب والمروة والحديد. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معاذ بن عمرو بن دليل عن نافع عن سمع عن كعب بن مالك يخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن له أخبر أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت في شاة من غنمها موتى فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهلي لا تقل حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. وحدثنا موسى قال حدثنا جارية عن نافع عن رجل من بني سليمة أنه أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع فأصبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. وحدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعد بن وسوق عن أبي بن رافع عن جدي أنه قال يا رسول الله ليس لنا مذن فقال ما نار الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس الظفر والسن وأما الظفر فمدى الحرجة وما الزن فاظن ونتبع من بعض سوف. قال إن لأبي الإبل يا وابدك وابد الواجب مغلى غلبكم منها فاصنع وهكذا. باب طبيعة المرض والأمد. وحدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبي أن امرأة ذبحت شاة بعجل فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وقال الليث حدثني نافع أنه سمع رجلا من الأنصاري يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. وحدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصاري عن مواد بن سعد أو سعد بن معاذ فأخبره أنه أخبر أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بزلع فأصبت شاة منها فأدركت فذبحت بعجل فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها باب لا يذكى إلا لا يذكى بالسن والعظم والظهر. وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي عن عباية بن رباعة عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يعني ما نرى الدماء الا السن والظفر. باب ذبيحة العربي ونعوم به. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا موسى بن عاصم المدني وعن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما ياتون باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا. فقال سموا عليه انتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد من الكفر تبعوا علي وعلى عن الدراوردي وتبعوا ابو خالد وضوخوي. باب ذبائح اهل الكتاب وشعومها من اهل الغرب وغيرهم. وقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصاري العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله عز وجل وعلم كفرهم ويذكر عن علي النحو. وقال العسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلب. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جبت عن عبيد بن هلال عن عبد الله بن غفر رضي الله تعالى عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرما ينزل بجراب ذي شعم فنزوت لياخذه فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فسعيت منه وقال ابن غزم طعامهم ذبائح. باب من اد من البهائم فهو بمنزله العجو اجده وزود. وقال ابن غزم ما اعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد وفي بعير ضرب ببئر من حيث قدر تعريف ذكه. وراى ذلك علي وابن عمر وعائشه رضي الله تعالى عنهما. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا قال حدثنا سويمه قال حدثنا ابي عن عبايه بن رباعه بن رافع بن خديج بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا لا أكل عدوي غدا وليست معنا مدا. فقال عجل أو أرن ما نرى الدماء وذكر اسم الله فقل ليس السن وظهر وتعددك أما السن فعظم وما ذكر فمدى العبجة وأصبنا ناب إبل وغنم فندمنا بعير فرمه رجل بسم فعبسه الله عز وجل فعبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابدك وابد العجبين فإذا غلبكم من أجل فبعن بها كذا باب النعلي ودفع وقال ابن جريج عن عضي المذبع ولا منعر إلا بالمذبع والمنعر قلت ويجد من يذبع وننحر قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن بعد شيئا ينحر جازا والنحر أحب إلي وذبح قطع الأوداج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع قال لا إخال وأخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن النخي يقول يقطع ما دون العظم ثم يضع عدد موسى وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال تعالى فذبحوا وما كادوا يفعلون وقال زاد عن النار سنذكر في الحلق واللبة وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأنا سن إذا قطع الرأس فلبس وحدثنا خلاد بن عن قعدتنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر مراد عن أسفان بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أقرت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرزا فكأنه وعدتنا يسحق وأنه جمع عابدة عن هشام عن فاطمة عن أسفان رضي الله تعالى عنه قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرزا ونعن بالمدينة فكأنه وعدتنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسفان بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرزا فكأنه ذبح وكأنه ابن عيينة عن هشام بن النعري باب ما يقرا عن المثلة والمصبورة والمجزمة وبليه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا جبت عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس رضي الله تعالى على الحكم بن ايوب فراى غلمانا مضجا النظر دجاجة يرمونا وقال انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم وحدثنا احمد بن يعقوب قال اخبرنا اسحاق بن زايد بن عامر عن ابي انه سمع حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه دخل على يحيى بن زايد وغلم من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى الي ابن عمر رضي الله تعالى عنه وتعالى ثم اقبل بها وبالغلام معه فقال اجروا غلقي غلامكم عن ان يصبر هذا الطير للقتل فان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصبر بينتنا وغيرها للقتل وبين قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا وعن دعنا ببشر عن زاد بن جبر انا وقال كنت عند ابن عمر فمروا ببديتنا وبنفر نصبوا دجاجه يرمونها فلما راه ابن عمر تبركوا عنها وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه من فعل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا تبعه ظلما وعن شعبه قال حدثنا المنهل عن زاد عن ابن عمر لعن قال لعن النبي صلى الله عليه واله وصحبه من مثل بالعوان وقال علي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وبين قال حدثنا حجج بن منهل قال حدثنا شعبه قال اخبرني هذا ابن ثبت أنه قال ثم عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النبذ والمدلع باب الدجاج وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكرا عن سفيان عن أبي عن أبي قلبة عن زاد بن الجرمي عن أبي موسى رضي الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاجة وبه قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا يوانا ابن أبي تميمة عن القاسم عن زاد عن القاسم عن زاد من أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جار من إخاء فأوتي بطعام في نعم دجاج وفي القوم رجل جالس امر فلم يدن من طعامه قال دنو فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه قال اني رايت اكل شيئا فقدرت فعلت ولا اكل فقال دنو اخبرك او احدثك اني اجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعرين فوافقت وهو غضبان وهو يقدم نعما من نعم صدقه فاستحملناه فحلف ان لا يعملنا قال ما عندي ما اعملكم عليه ثم اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن فقال اين الاشعرون اين الاشعرون قال فاعطانا خمس دود غر الدرا فلبثنا غير بعيد فقلت لا يا اصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح ابدا فرجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ان زعملناك فعلمت ان لا تعملنا فظننا انك نزيد يمينك وقال ان الله عز وجل هو حملكم اني والله ان شاء الله لاعرف عليه من البار غير خير من الا هديت الذي هو خير وتعللتها باب لحوم الخير قال حدثنا عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا جمع عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها أن قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا وحدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم العمر ورخص في لحوم الخيل باب لحوم الخمر للزيد فيها عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإليه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سلم ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخمر الاله يدي يوم خبر ولي قال عددنا وزادنا قال عددنا أنا وبيد الله قال عددنا النبي وأنا عددنا يا ربي الله تعالى مما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخمر الآلية تبعه ابن المبارك عن وبيد الله عن نافع وقال أبو زمد عن وبيد الله عن سالم ولي قال عددنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ولي قرآن بن جبير عن عبد الله والحسن بن أيه محمد بن علي رضي الله تعالى عنهم عن أبيهم عن علي رضي الله تعالى عنهم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدعي يوم خبر ولحوم الخمر ولحوم حمر زيد وعددنا سليم بن عمر بن قلعه رمضان عن عمر بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الخمر ونقص في لحوم الخيل وعددنا مسدد بن قلعه بن يحيى عن جعبد قال حدثني عدي عن البراء وابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخمر وبين قلعه بن اسحاق قال اخبرنا ابو بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صلاه بن جبل ان ابا يدرس اخبره ان بدا نبدا قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحوم الخمر لأن يدد مع زبيد وقلم بن جبل وقلم مالك ومعمر والماجيشون ويونس وابن اسحاق عن زرينا النبي صعد مع كل ذي ناب من السباع وحدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الله بن الثقفي عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وجاء فقال اوكلت الخمر ثم جاء وجاء فقال اوكلت الخمر ثم جاء وجاء فقال افنيت الخمر فامر بن ادم فنادى بالناس ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الخمر الآلية بان رجس فاقبعت القدر وان لا تفر بالعمر قال عددنا لمن عددنا قال عددنا دوينا قال عمر قلت لجابر بن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خمر الآلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عامر الغبري عندنا بالبصرة ولكن ابى ذاك البحر بن عباس رضي الله تعالى عنه وقرا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما باب أكل كل ذي ناب من السبع بن قال حدثنا عبد الله بن زبا قال أخبرنا ولي قرآن بن جبل عن أبي يدرس الغولاني عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع تبعه يونس ومعمر وابن عيينة والمجوس وعن الزهري باب جلود الميت بن قال حدثنا زهير بن عمرو قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا ابن جبل أن عبيد الله بن عبد الله أخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشات ميتة فقال هل سمعت بيابيع قالنا ميتة قال إنما حرم أكل عبده قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن محيم يرى عن ثابت بن عجل من قال سمعت سعيد بن جبير من قال سمعت بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول فر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لهم دفعوا بيابيع بيابو المسك وبلي قال حدثنا مسدد بن عبد الوهاب قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكلوم يكلم بالله عز وجل إلا جاء يوم القيامة وقلموا يا دماء اللون لون دم والرعون وزق وبيني قال عددنا محمد بن العلي قال عددنا وزمنا عن مريدنا عن مريدنا بموسى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الجليس الصالح وسوئك حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يعديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة باب الأرنب وبني قلادة من الوليد قلادة من الوليد عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنفجنا أرنبا ونحن بمرضان نفزع القوم فلا غبوا فأخذوا فجئت بها إلى بضحة فذبحا فبعد بورك يا وقال ببخيتيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها باب الطب وبني قلادة من موسى بن إسماعيل ابن إسماعيل قلادة من عبد العزيز موسى بن قلادة من عبد الله بن دنان أن وقال جمعة بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أطب لست آكله ولا أحرمه ولقلادتنا طلع من وزر مدعان ولكمان من جاب عن أبي مهد بن زالين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى مع خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله تعالى عنه فأتي بطب محمود فأوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله فقال لا ولكن لم يكن بأرض قوم فأجدني أعافه قال خالد فاشتررت فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر باب إذا وقع البرد في زمن الجامد أو الذهب ومن يقال عددنا ومن يقال عددنا زرين وقال عددنا زرين وقال أخرين وعيدنا أن عبد الله بن عتبة أن عتبة بن عباس رضي الله تعالى عن عدد وعن ميمونة أن بردا وقع في زمن فما تلبس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال القوا وما حولا وقولوه قيل لزرينا بينما من يعدل عن زريع عن سعيد بن مجرى عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال ما زلت الزرية يقول الا ما عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سمعت منه مرارا وعدت نازلا وقال اخبرنا عبدنا عن يونس عن الزرية عن الدابة تموت في الزيت وانزمني وهو جامد وغير جامد الفأرة او غيرها قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ببارة مات في زمن فامر به ما قرب بما قرب منها فزرع ما وكل عن حديث عبيد الله ابن عبد الله وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا من قران بن جبل عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونة رضي الله تعالى عنه انها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بارة سقطت في زمن فقال القوها وما حولها وقولوا باب الوسم والعالم في الصورة وليق حدثنا عبد الله بن موسى عن عبد الله عن سلمان بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ينتهي وقال مسورة وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب تابعه وقتلت وحدثنا العنقزي عن هطلت وقال تضرب الصورة بليه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنقه وهو في مربة الله فرأيته يهزم شهد عذبته قال في آذان آذاب إذا صف قوم غنيمة فتبع بعضهم غنما ناوبا بغير أمر أصحابهم لم ذوق لحديث رافع رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توصل من أقربته في ذبيحة الضارب في ذبيحة الضارب اطرحوا وحدثنا موسى حدثنا قال حدثنا العودي قال حدثنا سعد بن مسروق عن عباية بن ربعة عن أبي عن جدير بن خجج رضي الله تعالى عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا فقال من أراد دمه وذكر اسم الله فقولوا ما لم يكن سن ولا ظفور وسأحدثكم عن ذلك أما سن بعض وما ظفر فمدى الحبشة وتقدم صرعان نزف أصب من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنزف قدرا فأمر بها فأقبعت وفتم بينه وعدل بائرا بعشر جيان ثم ندب بائر من أوائل القوم ولم يكن معه خير فرماه رجل بسم فحبسه الله تعالى فقال إن لهذه البهائم يا وابدك يا وابد راجب ما فعل منها هذا فقعلوا مثل هذا باب ندب بائر من قوم فرماه بعض مثل من باقتناه بارد إسلام وجاهز من خبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد بن الضرب عن سعيد بن منصور كان عن أبي بن رباح عن جدير رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فندب عين من ابن قال فرمى رجل بزمن فحبسه قال ثم قال إن لها وابدك وابد الله شفا مغربكم منها فاصنعوا بها كذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغز والأسفل فنريد أن ندفع فلا تكون مودا قال أرن ما نرى أو أنا ردنا وذكر اسم الله إذا كل غير السن والظفور فإن السن عظم وظفور مودا الحبشة وبيل باب مأكل مطرد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وطلب من اضطر به مخمصة غير متجانب لإثم وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم كتاب الله ضاحي قال رحمه الله تعالى باب سنة الرؤية وقال ابن عمر هي سنة معروف ولي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وحاضت بيساري فقبل أن تدخل مكتبا وإياد بكبا قال ما لك أنا بستي قالت نعم قال إن هذا أمر كتب الله على بنتي آدم فقضي ما يقضي الحاج وغير لا تطوف البيت فلما كن بمنا أوتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواج بالبقر باب من شاء من العمي ومن أعلم بني قال أتدر صدقة قال أخبرنا ابن علي عن إبان بن زرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النهار من كان دعاكم نصرة فليعدك فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشافي العم وذكر جيران وعندي جدعان غير من شاتي لحم فرقص له في ذلك فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا ثم انكب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فدعاه وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوا قال فتجزعوا فأبن القبى الأضحى يوم النهار من قلعة بن محمد نزل من قلعة بن عبد الله قلعة بن أبو عمرو ومدن عن ابن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزمن قد صدر كياد يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهر منها أربعة نورم ثلاث متوانية ذو القعدة وذو الحجة أو ذو الحجة والمحرم ورجب وضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فزكت حتى ظننا أنه سيسمى حتى ظننا أنه سيسمى بغير اسمه قال ليس ذا الحجة قلنا بلى قال يوم أي بلدنا هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه قال ليس البلدة قلنا بلى قال في يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه قال أليس يوم النهر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وعازب قال وأعرضكم عليكم حرام كعرب في يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم عز وجل فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا أن يبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغ أن يكون وعله من بعض من سمع وبلغ مغذن يتذكر وقال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت باب الأضحى والمنحار بالمصلى وبالإقال قول الأضحى والمنحار بالمصلى وبالإقال عددنا محمد بن بكر المقدم وقال عددنا خالد بن الحارث قال عددنا عبيد الله عن نفعنا قال كان عبد الله ينحر في المنحار قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم وبالإقال عددنا يحيى بن قال عددنا ليث عن كثير من ضربة عن نفعنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر في المصلى باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء أقرنني ويذكر سمينين وقال يحيى بن سعد زمة أبا أمامة بن زهر قال كنا نسمن الأضحية ضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون وليه قال عددنا آدم بن أبي أسلم قال عددنا شعود قال عددنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنا سمعت ملك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بك بشيء وأنا أضحي بك بشيء وليه قال عددنا قتيبة بن سعد قال عددنا عبد الله يعني وأنا بكر ودعانا أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عليه كبشيء أقرنين يمنع عين كتبه في يدي دمعه وعيب عن يوم وقال إسمان وعادم بن وارد عن يوم عن النسر عن أنس وليه قال حدثنا عبد المخرج قال عددنا ليث عن يزيد بن عن نابر خير عن عبد بن عمرو رضي الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقدم على صاحبه ضحايا فبقي عدودا فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ضحي عند باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي برد ضحي بالجدع من المعز ولن تجزي عن عهد بعد قوله قال عدد مسدد قال عدد قديس قال عدد قال عدد مضرب عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال ضحى خال لي يقال له ابو برده قبل صلاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك لشاهدك من بقال يا رسول الله إن عندي داجنا جدعة من المعز قال ادفع ولن تصلح لغيرك ولن تصلح لغيرك ثم قال من دفع قبل الصلاة فإنما يدفع لنفسه ومن دفع بعد الصلاة فقد يتم نسخه وأصاب سنة المسلمين دفعوا أو بيت عن شبيه وإبراهيم ودفعوا وكان عن حريث عن شبيه وقال عاصم وداود عن شبيه عندي عن كل بن وقال زبيد وفراس عن شبيه عندي جدعة وقال أبو العواص حدثنا منصور عناق جدعة وقال ابن عون عناق جدع عناق لبن البري قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد الجابر قال حدثنا جبر عن سلمة عن ابي شعيب عن البراء رضي الله تعالى عنه قال ذبح ابو ردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابد الله قال ليس عندي الا جدعة فقال اشعبت وعزبه قال يا خير من مسند وقال اجعلها مكانه ولم تجزي عن عاد بعدك وقال حاتم وردنا عن ايوب عن معاذ عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عناق جدعة باب من دفع الاضحية بيده وإليه قال حدثنا ادم بن ابي هزم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في كبشين لحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحه ما يسمي والقبر وذبحه بيده باب من ذبح ضحية غيره وعن رجل ابن عمر في بدنته وامر موسى بناته ان يضحين بأيديهن وبليه قال حدثنا قتادة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلفه وانا بك فقال ما لك انا فزت قلت نعم قال هذا امر كتبه الله عز وجل على بني ادم ياخذ ما يقضي الحاج غير ان تطوف بالبدي وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد البقري باب الذبح بعد صلاه الفجر قال حدثنا حجه من منها قال حدثنا شعبه قال اخبرني زبيد قال سمعت شعبيه رحمه الله تعالى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يغضب فقال ان اول ما نبدا به من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فمن عرف من فعل هذا فقد غضب سنه ومن عرف انما هو رحم يقدم لاهله ليس من نذك بشيء فقال ابو ورده يا رسول الله ذبحته قبل ان اصلي وعندي جدعه خير من مسنده فقال اجعلها مكانها ولن تجزي عودوبي عن عاد بعدك باب من ذبح قبل صلاه عاد وبليه قال حدثنا علي بن عبدنا قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ذبح قبل صلاه فان يعود فقال رجل من هذا يوم يشاء به اللحم وذكر من جلانه فكان النبي صلى الله عليه وسلم ادرى وعندي جدعه خير من جلانه فرخص له النبي